يقول يا ليتني قدمت لحياتي. عندها نظر الندم والتأسف على ما فات من أعمارنا دون أن نعمر هذه اللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى، يأتي بهذا الرصيد الزهيد من الأعمال والأقوال التي لا تشفع للعبد عند ربه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينبهنا على هذه القضية حتى لا يؤخذ الإنسان في الدنيا وينشغل بالدنيا وينسى الحياة الحقيقية التي في انتظارنا، عندها يظهر الندم والتأسف ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. والله جل في علاه قد بين لنا هذه اللحظات الفارقة في حياة الإنسان عندما يفد علينا ملك الموت الذي وكله ربنا سبحانه وتعالى بقبض الأرواح ونزع الأرواح. إذا أتى ماذا سيظهر ذلك العبد؟ يظهر الندم والتأسف ويتمنى هذه الأمنية لو أجل للحظة واحدة. لماذا طلب ذلك المطلب ولماذا يتمنى في تلك اللحظة هذا المطلب وهذه الأمنية؟ لم يطلبها من أجل شهوات أو ملذات أو أغراض من أغراض الدنيا، ولكن ما طلب ذلك المطلب إلا لكي يوفق إلى عمل صالح يموت ذلك الإنسان عليه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نبهنا ألا نؤخذ من ذلك الجانب. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. آيات أيها الأحباب يقرع بها آذان المسلم، وآيات نقرأها ونستمع إليها إذا قرأ بها الإمام. فالله تعالى ينبهنا احذر أن تنشغل بدنياك عن طلب الآخرة، احذر أن تنشغل بهذه الفتن، فتنة المال أو فتنة الولد، عن ذكر ربك سبحانه وتعالى. لذلك كان ذلك النداء يا أيها الذين آمنوا حتى ننتبه ويتحرك باعث الإيمان في القلب، عند ذلك ننتبه وننصت تماما إلى الخطاب الذي يرد مع بعد ذلك النداء. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلني أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالله تعالى نبهنا على هذه القضية. إذا أتانا الموت ما هي الأمنية التي أتمناها أنا وما هي الأمنية التي تتمناها أنت أيها المسلم إذا وفد عليك ملك الموت لكي يقوم بتنفيذ ذلك الأمر من الله تعالى بنزع تلك الروح التي في أبداننا حتى تطوى هذه الصفحة وتطوى الدواوين التي على أساسها سنحاسب عند الله سبحانه وتعالى. والله جل في علاه قد ضرب لنا مثلا ممن باع أخرى بدنياه، من باع أخرى بعرض من الدنيا قليل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثل كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا آياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فالله تعالى بيّن لنا ذلك هذه القصة الحقيقية لرجل أتاه ربنا سبحانه وتعالى العلم ولكنه نبذ ذلك العلم فلم يتخلق بما يدعو له ذلك النص من كتاب ربه أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فانسلق من ذلك الدين، سلخ من ذلك العلم الذي تعلمه من كتاب ربه أو من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلم يرى أثر لذلك العلم على سلوكياته. فهذا العلم داعي إلى محاسن الأخلاق، إلى محاسن الأعمال، ولكنه نبذ ذلك ظهريا، وانشغل بطلب الدنيا ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه. فعلى ذلك الله عز وجل ضرب لنا المثل، مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا من حرصه على الدنيا. ماذا صنع ذلك الرجل؟ باع دينه بعرض من الدنيا، باع أخرى بعرض من الدنيا، انشغل بالدنيا ولم يفكر في أمر الآخرة. فعلى ذلك هذا ليس له مأوى في الآخرة إلا النار. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الله عز وجل أرسل هذه الرسالة إلينا جميعا لكي نتمعن ونتدبر هذه الرسالات المرسلة إليك وإلي وإلى كل إنسان مسلم من رب سبحانه وتعالى. إياك أن تقرأ القرآن ثم لم يكن منك إلا التولي والإعراض، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ذلك أن العبد لابد أن يقف هذه الوقفة التأملية مع كلام رب سبحانه وتعالى. ولذلك أيها الأحباب، جميعا نقرأ في كتاب الله عز وجل هذه المشاهد الحية التي صورها لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحداث الآخرة. فعلى ذلك انطرحنا ذلك السؤال، أقول لماذا قص علينا ربنا سبحانه وتعالى هذا القصص وهذه الأحوال، أحوال الآخرة وأحوال هؤلاء الذين كان منهم التولي والإعراض عن كتاب ربهم وعن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أكان ذلك من أجل الثقافة؟ أم كان ذلك من أجل العظة وتحذير العباد أن يكونوا هم أصحاب ذلك المشهد؟ فالله تعالى صور لنا هذه المشاهد الحقيقية التي لابد أن نراها في الآخرة. فإياك أن تكون أنت صاحب ذلك المشهد الذي صوره لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا نيال لحياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. آيات أيها الأحباب قرأناها في سورة الأنعام. فالله تعالى يصور لنا ذلك المشهد، وهذا المشهد لا يكون إلا من أناس انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. كيف تعاملوا مع كتاب ربهم، مع سنة نبيهم؟ ما تعاملوا معها إلا بالتولي والإعراض. ولو ترى إذ وقفوا على النار فطلبوا هذه الأمنية. ما هي الأمنية التي طلبها هؤلاء القوم؟ لم يطلبوا دنيا ولا مركزا مرموقا ولا مالا ولا متاعا، ولكنهم طلبوا أن يردوا مرة ثانية إلى الدنيا. لماذا كان ذلك المطلب منهم؟ حتى يستقيموا على أمر ربهم سبحانه ويستقيموا على أمر ذلك الإيمان. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا نيا إلى حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ويحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أمنية غالية، ولكن قد فات أوان ذلك المطلب. ذلك إذا ختم على عمل الإنسان ثم بعد ذلك بعث إلى رب سبحانه وتعالى، مهما كانت ندم هذا الإنسان، مهما كان تحصله، فنقول فات أوان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا جاءتنا الآيات أو جاء ملك الموت عند الغرغرة أو عندما تطلع الشمس مغربها، عند ذلك فقد أغلق ذلك الإنسان باب الرحمة على نفسه، أغلق باب التوبة على نفسه. فباب التوبة مفتوح، ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، ما لم تطلع الشمس إلى مغربها من مغربها. لذلك ما قال ربنا سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. هذا مشهد. ربنا سبحانه وتعالى أرانا ذلك المشهد حتى نراه رأي العين. فما أنت قائل بعد رؤية هذا المشهد؟ هل تحب أن تكون أنت صاحب ذلك المشهد، أن تكون من هذه الطائفة التي لو وقفت على النار كانت لها هذه الأمنية؟ لا نحب ذلك أبدا. ولكن المسألة ليس مبناها على الأماني أو ما يشتهي الإنسان، ولكن على الجد والعمل، على أن يستقيم على أمر الله، أن يستقيم على الإيمان، على التوحيد، أن يستقيم في طريق ربه المستقيم الموصل إلى رحمته. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا مشهد قصه علينا ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأعراف. الله عز وجل بيّن أن هؤلاء الذين كانوا يكذبون بيوم الدين إذا رأوا ذلك المشهد وعلى ذلك بعثوا من قبورهم، ثم رأوا تأويل حقائق هذه الأمور التي كانوا يكذبون بها، هل ينظرون إلا تأويلا؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا مشهد صوره لنا ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي لماذا صور الله عز وجل لنا هذه المشاهد؟ حتى أنا وأنت بأنفسنا أن نكون نحن صاحب ذلك المشهد، ثم نتمنى هذه الأمنية على الله تعالى، وهي أمنية لا تحقق فقد فات الأوان. قرأنا أيها الأحباب مشاهد أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل له بينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وفيه وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة لو أن لنا عودة فنكون من المؤمنين. الأمنية التي تمنتها هذه الطائفة عندما عاينوا ذلك المشهد، عندما عاينوا ذلك العذاب، عندما عاينوا نتائج تلك الأعمال التي فعلوها في الدنيا، عند ذلك كانت لهم هذه الأمنية: لو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه أمنية تمناها هؤلاء القوم عندما شاهدوا ذلك المشهد وعلموا أنهم كانوا زاهدين في أمر الآخرة، فلم يعملوا الأعمال التي يدخرونها لمثل ذلك اليوم. وكما بيّن الله عز وجل حال ذلك الذي انحرف عن منهج ربه وكان ظالما لنفسه بانشغاله بالدنيا عن طلب الآخرة: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا الذي كان ظالما لنفسه، لا تقل كان ظالما لغيره، ويوم يعض الظالم على يديه، كان ظالما لنفسه بعدم تفعيل هذه الحياة واستقامته على أمر رب سبحانه وتعالى، انشغل بالدنيا وأعرض عن طلب الآخرة. فعلى ذلك كم من أمر من أوامر الله عز وجل كان منا، كيف تفعلنا معها، كيف تعاملنا، لم نتعامل معها إلا بالتولي والإعراض. وكم من نهي نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى تجرأ الإنسان على ارتكابه. فنحن بين أمرين: إما أن نكون قد ارتكبنا ما نهى عنه ربنا سبحانه، أو قصرنا في الواجبات التي أوجب علينا ربنا سبحانه وتعالى. فذلك الظالم لنفسه يوم القيامة حاله أنه يعض ذلك العض الشديد على يديه، ثم يظهر الندم والتأسف على ماذا؟ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، ليتني كنت من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليتني سلكت ذلك المسلك الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ليتني لم أزد في سنته، ليتني تعلمت ذلك الدين، ليتنا تعلمنا هذه السنة التي لا سبيل لنا أن نصل إلى رحمات الله عز وجل أو الجنة إلا باتباع ذلك الهدي الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا مشهد أيها الأحباب قرأناه في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن قد أكون أنا صاحب ذلك المشهد، قد تكون أنت صاحب ذلك المشهد. فعلى ذلك ما هي الأمنية التي يتمناها الإنسان لو كان صاحب ذلك المشهد؟ تمنى هذه الأمنية لو عاد مرة ثانية إلى الدنيا حتى يستقيم على أمر ربه، وحتى يسير في ذلك المسلك الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تراه إلا مفتشا باحثا عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكي يستقيم على أمر ربه. ولكن إذا كان يوم القيامة وعاين ذلك الأمر وتمنى الأمنية، فهي أمنية لا تحقق لهذا الإنسان، فقد فات الأوان، فات الأوان. مهما أظهر من الندم، من التأسف، من الحسرة، فإنه لا ينتفع بذلك، ولكن يزداد حسرة على حسرته. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيها من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. انظر أهل النار عندما يكبون على وجوههم في النار، ما هي الأمنية التي يتمنونها؟ وهم يصرخون فيها، يستغيثون، يصرخون من شدة العذاب، هم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيها من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله عز وجل أمد في أعمارنا، أمهلنا الله عز وجل ذلك العمر المديد الذي ما زلنا على قيد الحياة، ولكن ماذا صنعنا في أعمارنا؟ كيف استقمنا على أمر الله عز وجل؟ كيف أدينا الأمانة في ذلك العمر الذي هو منحة من الله تبارك وتعالى؟ والله عز وجل ما أعطانا هذه الأعمار، وما خلقنا أساسا ربنا سبحانه وتعالى إلا كما قال، خلقنا لعبادته حتى نستقيم على أمره. والله عز وجل لم يتركنا هكذا لكي يفكر كل منا برأيه كيف، ما هي العبادة التي ينبغي أن أؤديها، ولكن الله تعالى من رحمته أنه قد أنزل الكتب وأرسل الرسل، وكانت مهمة الرسل هو في هذا البيان، في بيانهم لنا هذا الطريق المستقيم ومعالم ذلك الطريق حتى لا ننحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. هم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيها من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولكن هذا لم يأتي من هؤلاء، ولم تأتي هذه الأمنية التي تمنونها إلا بعد المعاينة. فالله عز وجل حذرنا أن ننحرف عن منهجه، والله عز وجل بيّن لنا مآل من انحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى، حتى نكون جميعا على بصيرة من أمرنا، حتى نكون جميعا على بصيرة. فما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ أنك أيها العبد المسلم لابد أن تكون أمينا على حياتك، أمينا على نفسك، أمينا على جسدك، أمينا على هذه الحواس التي منحنا ربنا سبحانه وتعالى إياها. لابد أن تكون حريصا على نفسك وعلى دينك وعلى أهلك وعلى مالك، حريصا على بدنك ألا يحرق بالنار. فالله عز وجل لماذا أنزل الرسل؟ لماذا أرسل الرسل؟ ولماذا أنزل الكتب؟ حتى يعرفون الناس بطريق ربهم مستقيم، ويحذرونهم من الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. انظر إلى ملائكة الرحمن ماذا يقولون لأصحاب النار، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل رسل من ربكم يتلون عليكم آياته وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. انظر، الملائكة يأخذون ذلك الإقرار من أهل النار حتى يعلمون عدل الرب سبحانه وتعالى فيهم، وأن الله تعالى ما كب هؤلاء على النار إلا من حصائد أعمالهم، وأن الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأرسل الله عز وجل الرسل حتى يبينوا لنا معالم الطريق المستقيم الموصل للجنة، وينذروننا ويحذروننا من الانحراف عن طريق الله عز وجل المستقيم حتى لا يكون ذلك المآل، ألا هو إلى النار. والكل يعترف عند ذلك، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعترفون ويقرون بما فعلونه من ذنوب ومعاصي ومخالفات، ويتمنون عند ذلك الرجوع مرة ثانية إلى الدنيا، ولكن هيهات هيهات، فقد فات الأوان. لذلك نادى الله عز وجل علينا جميعا، نادى علينا أنك أيها العبد المسلم ينبغي أن نعود وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ينبغي علينا أن نسارع بالتوبة والاستغفار والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى قبل أن تأتي هذه اللحظة الحاسمة التي يحال فيها بينك وبين ما تشتهي. إذا اشتهينا التوبة فقد حيل بينك وبين التوبة، ذلك أن الروح قد بلغت إلى الحلقوم أو طلعت الشمس من مغربها، فماذا يكون بعد ذلك الانتظار؟ هل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد يا الأحباب، فهذا عدل الله، عدل الله سبحانه وتعالى يراها ذلك حتى أهل النار، ذلك أن الملائكة يقررون هؤلاء بذنوبهم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، فبئس مثوى المتكبرين. انظر كيف يقررونهم أن الله تعالى قد أرسل لهم الرسل، وما أرسل هؤلاء الرسل إلا بلسان قومه، وأرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فعلى ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيعترفون ويقرون بأخطائهم، ولكن متى كان ذلك الإقرار؟ بعد فوات الأوان. فهذه صور ينبغي أن نتعلم من خلالها. احذر على نفسك، احذر على عمرك، احذر على بدنك، احذر على حواسك التي أعطانا الله عز وجل إياها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لم ييأس العباد من رحمته، والله عز وجل أمرنا أن نسارع وأن نبادر بالتوبة والاستقامة على أمره، أن نستقيم على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. ولكن صدق العبد في التوبة يتطلب أن يتبع ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ربه. ليست التوبة معناها هو الإقلاع عن الذنب وإظهار الندم والتأسف والعزم على عدم العودة فحسب، ولكن هذه الخطوة الأولى التي نخطو من خلالها جميعا في طريق التائبين. ولكن التوبة تلزم العبد أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل بيّن أن العبد كان خطاءً، كان قد انحرف عن منهج ربه. المطلوب هو أن نتوب ثم نعود لكي نستقيم على أمر الله سبحانه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وأما القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى المتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. فالله تعالى أمرنا أن نبادر وأن نسارع بالتوبة والإنابة وأن نستقيم على أمره قبل أن تأتي هذه اللحظة الحاسمة الفاصلة فيحال بينك وبين ما تشتهي، يحال بينك وبين التوبة أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. هذا هو الاستكبار، الكبر يمنع العبد من قبول ذلك الحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. انظر إلى ما ذكر لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف أن الكبر يحول بين الإنسان وبين قبوله للطاعة وقبوله هذا الرسالة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا رجل كان يطعم بين يدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه. ثم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. ما الذي منع ذلك الرجل أن يهتدي بنصيحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يقبل ذلك الإرشاد والتوجيه؟ الكبر هو الذي منعه أن يأكل بيمينه، فلذلك قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه وقال ما منعه إلا الكبر. فعلى ذلك إذا امتنع الإنسان عن قبول ذلك الحق فلا بد أن تفتش في قلبك في حنايا القلب، قد يكون هناك ذرة من كبر قد لا نراها هي التي حالت بينك وبين قبول ذلك الحق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الأحباب قد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل حتى نعي وحتى نستوعب، وما كان ضرب الأمثلة إلا لتقريب المفاهيم وتقريب المعاني حتى ندرك ذلك المعنى ويستقيم أمر العبد من خلال هذه المعاني التي تستقر في نفسه. فقد قال لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما جئت به من الحق، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. هذا مثل ضربه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي حتى أنظر أنا وأنت أي هذه الطوائف من الأرض، هل أنت أرض طيبة أرض نقية، أم أنت كالأجادب، أم أنت كالقيعان؟ فعلى ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما جاء به من الهدى والعلم مثل كمثل الغيث الكثير، المطر ينزل على الأرض، هناك أرض خصبة قابلة لذلك الماء انتفعت به ثم انتجت الكلى والعشب الكثير، وهناك أجادب أي أرض صخرية أمسكت الماء فلم يغص ذلك الماء في باطنها ولكنها أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لم تمسك ماء ولم تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه الله بما جئت به، وذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل الله الذي جئت به. فهذا مثل فأنت إما أن تكون كالأرض الطيبة النقية التي قبلت الماء وأنبت الكلى والعشب الكثير، هذا مثل من كان قابلا للعلم عاملا به داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأجاذب أمسكت الماء كحال الإنسان الحامل للعلم، لم يطبق ولم ينتفع، ولكنه كان نافعا للناس في إذاعة هذا العلم وفي نشره. ثم كانت القيعان كالأرض الرملية، إذا سقط عليها الماء غاص في باطنها، فعلى ذلك لم تمسك ماء وبالتالي لم تنبت كلأ، لم تكن نافعة. فذلك مثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل الله الذي جئت به، لماذا؟ فقد انشغل بدنياه. فهذا مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المطلوب أن أعلم وأعمل ثم أدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيجابية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. فالمسلم لا يكون نافعا لنفسه فحسب، هو نافعا لنفسه وكذلك نافعا لغيره. إذا تعلمنا مسألة المطلوب أن أقوم بتطبيقها، والمطلوب أيضا أن أقوم بإذاعتها وبنشرها. فالله تعالى طلب منا ذلك، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرم مبلغ أن يكون أوعى من سامع، بلغوا عني ولو آية. وبالتالي نقول أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا هذه الروايات التي تعلموها من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا تفعيل الصحابة رضي الله عنهم ما وصل إلينا ذلك الدين. عندما تفكر قليلا كيف وصل لنا ذلك الدين؟ أن الصحابة رضي الله عنهم تحملوا مسؤولية ذلك الدين، فحفظوا لنا ذلك العلم وكانوا يطبقونه ثم قاموا بإذاعته. فاليوم عندما نتكلم أقول قال أبو هريرة رضي الله عنه، قال أنس بن مالك رضي الله عنه، قال عبادة بن الصمد رضي الله عنه، هؤلاء الصحابة الأكابر الذين حملوا مسؤولية ذلك الدين وحفظوا لنا العلم ثم بعد ذلك قاموا بإذاعته ونشره. فهذا هو المطلوب من المسلم، أن يتعلم العلم ثم يطبق ما تعلم، وكذلك أن يدعو الغير وأن يقوم بإذاعة ونشر ذلك العلم. هذا ليس من باب النافلة أو المندوبات، ولكن هذا من باب الواجب، فالله تعالى أوجب علينا ذلك، وهذا ما أوجبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال بلغوا عني ولو آية، قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. وحسبنا ما قال الله تعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، آية لو انطلق من العبد على ذلك حقق السعادة. لا أقول لك في الآخرة فحسب، في الدنيا قبل الآخرة، فهذه سعادة موصولة، سعادة المؤمن سعادة موصولة، لم يحقق السعادة في الآخرة فحسب، ولكن سعادة في الدنيا موصولة بسعادة الآخرة لما استقام على أمر رب سبحانه وتعالى. وأن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا كان مطبقا لما تعلم، وكذلك سلوكيات هذا الإنسان هي سلوكيات المسلم المطلوبة كما حث على ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما بيّن لنا سواء كان في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه آية لو انطلقنا منها لتغيرت هذه الأوضاع، وتغيرت حال الإنسان وأحوال الإنسان، تغيرت هذه الأحوال إن استقام على أمر ربي سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ينبغي أيها الأحباب أن نتذكر، نحن جميعا بلا استثناء في انتظار الموت، في انتظار هذه اللحظة التي نرحل من خلالها إلى الآخرة، ولكن رحيل الإنسان للآخرة يرحل معه هذه الدواوين التي سطرت علينا، هذا والزاد المدخرات التي ادخرناها من أعمال صالحة أو من أقوال طيبة. فعلى ذلك ينبغي أن أعود ثم أعيد الكرة للنظر مرة ثانية في هذه الدواوين التي سطرت علينا، فنحن في حال السعة والعافية. إن كان هناك خلل قمنا بتقويم وإصلاحه، إن كان هناك تقصير في طاعات يبقى على ذلك نستعين بالله سبحانه وتعالى ثم نمتثل هذه الطاعات التي غبنا عنها وغابت عنا. وهذا هو حال المسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني هو العالم العامل المعلم، هو العالم العامل المعلم. فأنت ينبغي أن تكون بهذه الصورة، وينبغي علينا جميعا كمسلمين أن نكون بهذه الشخصية التي بيّنها لنا ربنا سبحانه ورب على أساسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم. ولكن كونوا ربانيين، أن تتعلم العلم وأن تفعل وتطبق العلم، وكذلك أن تقوم بنشره وإذاعته، وإلا سنسأل عن ذلك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فإن غفل الإنسان عن ذلك فالله عز وجل لا يغفل عما نعمل، وما ربك بغافل عما تعملون. أحصاه الله ونسوه، نسى الإنسان ما صدر ومضر منه من أعمال في السنوات الماضية، ولكن وما كان ربك نسيا. الله عز وجل أوكل بنا ملائكة، هؤلاء الملائكة يقومون بحفظ الإنسان وحفظ أعمال الإنسان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فتنشر هذه الدوين يوم القيامة، وما كانت هذه الدوين إلا من إملائي أنا، سواء كانت أقوال أو أفعال، أنا الذي أمليت هذه الأقوال على الملائكة، ما كتبوا إلا ما فعلت، وما كتبوا إلا ما تكلمت به، وعلى أساس سنجازى ونحاسب عند الله سبحانه وتعالى. فعودة ثم عودة لكي أقف هذه الوقفة التأملية مع حياتي السابقة ومع ما قدمت من أعمال وأقوال، نسارع ونبادر قبل أن يحال بيننا وبين ما نشتهي، قبل أن يحال بيننا وبين التوبة، قبل أن يحال بينك وبين الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء الموت عند ذلك طلبنا وتمنينا هذه الأمنية، ولكن هيهات هيهات. والله تعالى كما قال: وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.